بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغني عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلي نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.